جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. قل السائل بقول جابر رضي الله عنه: ثم ركب القصواء في مزدلفة، هل له مفهوم؟ ويقال إن ركوبه كان قبل ركوبه كان واقفا على الأرض أو جالسا. هذا ليس له يعني مفهوم إلا أنه قبل ركوبه أنه لم يركب الناقة، وهذا الذي دل عليه يعني الحديث والسياق، أنه لما وصل إلى مزدلفة يعني أنه نام في مزدلفة واضطجع ولم يكن راكبا ناقته، وإنما اضطجع ونام عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يعني صلى صلاة الفجر وركب ناقته يعني مستقلا لها متوجها إلى المشعر الحرام. هذا ظاهر من السياق. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل رفع اليدين في صلاة الجنازة يكون في كل التكبيرات أو خاصة في الأولى؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، ولعل الأظهر هو الرفع في كل تكبيرة كما هو فعل ابن عمر رضي الله عنهما. يقول السائل: هل يستطيع من لا يملك المال لذبح الهدي أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع؟ وإنجاز فمتى يصومهن؟ نعم، هذا كما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فمن لم يجد الهدي فيصوم 3 أيام في الحج. قال العلماء: صيامها يبدأ بعد إحرامه بالعمرة، المتمتع الذي يشرع له الهدي يبدأ بصيامها بعد إحرام العمرة. والصحيح أنه لو صامها قبل العمرة مثل الآن الحجاج الذين جاءوا في زيارة المدينة وهم يريدون التمتع، فإنه ليس لهم أن يصوموا هذه الأيام، لأن الله قال في الحج، والعمرة إذا أحرم بها هي تابعة للحج، ولهذا قال العلماء: يحرم بها بعد الإحرام بالعمرة، يأتي بها بعد الإحرام بالعمرة، فإذا وصل إلى مكة بعد فراغه من عمرته يشرع له أن يصوم 3 أيام. قال العلماء: وينبغي أن لا يؤخر صومها عن اليوم 6، 7، و8، لأنه بعد ذلك يوم عرفة يكره صيامه، ويوم العيد يحرم صيامه، وأيام التشريق فإنه لا يشرع صيامها إلا لمن لم يصم هذه الأيام. فهذه السنة أن يكون الصيام قبل يوم عرفة، وإن لم يتمكن من صيامها فإن له أن يصوم أيام التشريق، وأما بقية الأيام 10 وهي 7 أيام فيصومها إذا رجع إلى بلده. قل السائل: ما هو الهدي وما هي الأضحية؟ الهدي هو ما يهدى من قبل الحاج من المتمتع والقارن، وكذلك يشرع الهدي تنفلا للمفرد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو ما يذبح بمنى أو مكة في يوم في الحج فإنه هدي. قال: ولا يعرف أنه يسمى أضحية. وأما ما يذبح في الأمصار فهي أضحية. وذكر أيضا أنه قد يطلق على الهدي أنه أضحية، ولكن من أهدى فإنه يجزئه عن الأضحية. وذكر أيضا رحمه الله أنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الجمع بين الهدي والأضحية، فمن أهدى فإنه يجزئه عن الأضحية. فالذي يذبح بمنى ومكة في أيام الحج فهذا من الهدي، وأما من كان مقيما بمكة ولم يحج فإنه يضحي كما يضحي غيره من أهل الأمصار. نعم. يقول السائل: ما حكم الحاج الذي يحج ولا يرتبط بحملة من موطنه وغير مسجل في سجلات الحجاج؟ ما الحكم في ذلك على الشخص إذا كان مقتدرا بالمال أو غير مقتدر بالمال؟ هو من حيث الأحكام الشرعية فإن الحج المشروع لا يشرع ولم يشترط فيه أن يرتبط بحملة أو بغيرها، ولكن الآن لما اقتضت المصلحة وجود الارتباط بالحملات ووجه ولي الأمر لذلك الأمر، فينبغي أن يمتثل توجيه ولي الأمر، لأن هذا من التنظيم الذي ينتفع به الحجاج وفيه أيضا رفق بهم، فإن ارتباط الحجاج بحملات يمكن أن يوجهون من خلال الحملات وأن يحصل التنظيم الذي فيه نفع للحجاج. فالواجب هو امتثال توجيهات ولي الأمر، وأن لا يخرج الحاج إلا أن يصرح له بالحج، سواء صرح له بحملة أو بغير حملة، ما دام وجد التصريح وأذن له من قبل المسؤولين وأعطي التصريح بالحج فله أن يحج، وإذا لم يؤذن له فليس له أن يخرج من غير إذن. يقول السائل: ما القاسم المشترك بين نسكي التمتع والقارن، ومتى يقدم نسك القارن على المتمتع؟ الأمر المشترك بين المتمتع والقارن هو الهدي، فإن المتمتع والقارن يشتركان في الهدي، والمفرد والقارن يشتركان في العمل، فالمفرد والقارن عملهما واحد. فيلاحظ الآن القارن أن له مشابهة بالمتمتع في الهدي وله مشابهة للمفرد في العمل. نعم. يقول السائل: هل يجوز زيادة أكثر من 11 ركعة في صلاة الليل، وما هو الدليل؟ نعم يجوز، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قيام الليل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يقيد قيام الليل بعدد، وهذا من رحمة الله بالأمة، فمن شاء أن يصلي يعني ما يزيد أو ينقص عن هذا العدد فكل ذلك مشروع، ولكن السنة أن يوتر قبل أن يفرغ من صلاته وأن يجعل آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين صفة صلاة الليل وقال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ركعتين، وهذه هي السنة في قيام الليل، ثم أمر بالوتر، قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فدل على أنه ليس هناك عدد محدد. وأما كونه عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة لا يزيد عن 11 ركعة أو عن 13 ركعة، فإن هذا لا يدل على أنه منع من الزيادة عن هذا، فإن هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا عمل عملا أمضاه، فكان هذا هو قيامه، ولكن لا يدل هذا على أنه منع من الزيادة والنقص. ولهذا السنة أن من تعود على عدد من الركعات أنه يلتزم هذا حتى يكون هذا العمل مما يدخل في المداومة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب العمل إلى الله أدومه وإن قل. صلى الله عليكم. يقول السائل: والدتي امرأة كبيرة كبيرة السن، فمتى يكون الدفع من مزدلفة إلى منى، وهل ترمي الجمرة إذا وصلت إلى منى ليلا؟ نعم، هذا مما نص عليه العلماء وأخذوه أيضا من إذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعف أن يدفعوا من مزدلفة قبل طلوع الفجر، قالوا الحكمة من ذلك حتى يتمكنوا من الطواف والرمي، ولهذا فإن كل من دفع من الضعف والعجزة يجوز لهم أن يذهبوا ويطوفوا طواف الإفاضة أو يبادروا إلى رمي جمرة العقبة، كل هذا جائز إن شاء الله. يقول السائل: بعض الحجاج يريدون الحج وأن يعملوا في بعض أيام الحج وينتفعوا في هذه الأيام بالأجر وعمل الدنيا، فهل ذلك جائز؟ إذا كان هذا لم يمنع منه ولي الأمر، وهو من الانتفاع الذي يكون بين المسلمين بأن يبيع إخوانه قد ما يحتاجون إليه، فلا بأس بذلك، إن لم يكن هناك أمور يعني ممنوعة كالذين يقومون بوضع البضائع في الطرقات ويزاحمون الحجاج ويوجه ولاة الأمور بعدم مزاحمة الحجاج بهذه البضائع في الطريق، فإن هذا لا ينبغي أن يكون فيه مزاحمة للحجاج في طرقهم. أما إذا خلى الأمر من ذلك وكان هناك ما يعني يبيعه لإخوانه وينتفع فلا بأس بذلك. نعم. قل السائل: ما حكم مسح الشماغ في الوضوء بدلا من مسح الرأس؟ الشماغ؟ لا، العمامة التي جاء في كلام بعض الفقهاء أنه يمسح عليها ليست هي هذه العمائم التي نلبسها وهو ما يعرف بالشماغ وهذه الغتر، وإنما المقصود هو ما يعني تجعل وتعصب على الرأس ويشق نزعها. فقال العلماء يمسح عليها مثل الشراب، وأما هذه العمائم فإنه يسهل على من ارتدى هذه العمائم أن يضعها عن رأسه ويمسح رأسه ثم يعيد لبسها. نعم. قل السائل: عندنا في بيتنا في مكان السيارة مسكن للنمل، فما الذي نصنعه؟ النمل إذا كان مؤذي فإنه يقتل ولكن بغير تحريق، والأولى أن لا يبادر بقتله قبل إنذاره، ويكون هذا من يعني الأمور التي يحتاط لها، فإنه يخشى أن يتلبس بعض الجن ببعض هذه الحشرات، فيكون الأحوط من ذلك أن تنذر، وأما إذا كانت مؤذية فلا بأس بقتلها. نعم. السائل: هل وادي محسر من الحرم؟ نعم، هذا الذي يظهر، لأنه بين مزدلفة ومنى، ومزدلفة ومنى من الحرم. قل السائل: هل يشترط الرمي بعد الزوال في يوم النحر؟ لا، يوم النحر الرمي يكون بعد طلوع الفجر، ولا يشترط أن يكون بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من الضحى من يوم النحر، ثم ذهب إلى مكة نحر يعني هديه وحلق رأسه ولبس لباسه، ثم ذهب وطاف وأدرك الظهر بمكة، فرميه كان في الضحى وفي الصباح، ولهذا لا بأس برمي جمرة العقبة في يوم النحر وفي يوم العيد قبل الزوال. وأما رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل فيكون هذا بعد الزوال. قل السائل: منذ حضورنا إلى المدينة وحتى الآن لم نستطع المرور أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة الزحام الشديد، وسوف نسافر إن شاء الله إلى مكة غدا، نرجو إلقاء الضوء على ذلك. زيارة المدينة هي المقصودة بشد الرحل، كما جاء في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ومن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدى الزيارة وحصل المقصود. ولكن قال العلماء: إذا استقر في المدينة وأصبح مقيما بها يشرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فإذا تمكن من ذلك فهذا يعني يرغب فيه ويرغب فيه، لكن إن لم يتمكن لوجود الزحام والمشقة فلا شيء عليه، وليس هذا من الجفاء، وليس هذا من يعني جفاء النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، بل إن هذا من الفقه، بأن يكون المسلم يراعي أحوال المسلمين ولا يزاحم ولا يؤذي غيره، فإن هذه السنن إن تمكن من الإتيان بها دون مزاحمة فهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه. وأما إذا صاحب هذا الزحام أو مشقة فلا يشق على نفسه وعلى غيره. يقول السائل: بالنسبة للهدي في حج التمتع، يقول: أنا وزوجتي هل نذبح هديا واحدا كما في الأضحية أم هديان؟ لا، الهدي كل من حج متمتعا أو قارنا عليه هدي، وأما الأضحية فتجزي عن أهل البيت، فالهدي متعلق بالنسك، كل من حج متمتعا أو قارنا عليه هدي. ولهذا الرجل وزوجته وأبنائهم لو حجوا متمتعين كل واحد منهم عليه هدي. قول السائل: إذا دخل الحاج مكة يوم التروية أو يوم عرفة، هل يجب عليه طواف القدوم أم يذهب مباشرة إلى منى يوم التروية أو عرفة يوم التاسع؟ طواف القدوم سنة، إذا قدم يعني إلى مكة قبل اليوم الثامن فإنه يشرع له أن يطوف، لكن إذا خشي أن يفوته الوقوف بعرفة أو حتى الصعود إلى منى في اليوم الثامن فإنه يبادر إلى الخروج إلى منى وليس عليه شيء. ولربما أيضا لو طاف طواف القدوم فإن هذا أيضا يرغب فيه، أما إذا خشي أن يفوته الحج وخشي أن لا يصل إلى عرفة فإنه ينبغي أن يبادر إلى الذهاب ولا ينشغل بطواف القدوم لأنه السنة، والوقوف بعرفة ركن فهو يقدم عليه عند التزاحم. قل السائل: هل الركن اليماني يستلم في كل الأشواط إن تيسر؟ نعم، إن تيسر ذلك فيستلم في كل شوط، وأما مع وجود الزحام الآن فلا يشق على نفسه لا في استلام الركن اليماني ولا في تقبيل الحجر الأسود. قل السائل: أريد الحج متمتعا وجئت من دولة عربية، فهل الأعمال يوم النحر هي رمي الجمرات ثم بعد ذلك أذهب لكي أذبح الهدي بنفسي ثم أحلق شعري، أم لا يشترط ذلك؟ وهل يجوز لي أن أرمي وأحلق قبل ذبح الهدي؟ نعم، هذه الأعمال مشروعة، ورمي الجمرة ثم نحر الهدي ذبح الهدي أو نحره إن كان من الإبل، وهذه سنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نحر هديه بنفسه وأعطى ما بقي منه كما جاء في حديث جابر ما غبر منه لعلي رضي الله عنه، فإن تمكن من ذلك هذه سنة، إن لم يتمكن لا يشق على نفسه. وإذا كان الآن اشترى عن طريق البنك فمن يقوم بالذبح من الموظفين هم الذين يتولون ذلك، وقد يصعب الآن على بعض الحجاج أن يذهب إلى المسرخ، ولربما فوت كثير من الأعمال المستحبة بسبب ذلك، فعليه أن لا ينشغل بهذا الأمر، ويجوز له أن يقدم ويؤخر في أعمال النحر، فإنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سئل عن شيء في يوم النحر من التقديم والتأخير من رمي جمرة العقبة أو الحلق أو الطواف إلا قال افعل ولا حرج، فدل على أن الترتيب أنه سنة، وهو أن يرمي جمرة العقبة ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذه سنة.